عمرك رأيت غزال يحوز جبان ويريح؟ قال له ليه؟ قال له الغزال عايز غزال شرح يكون يا بلاش. الغزال يا ليه عاوز غزال شرح يكون يا بلاش، مدام معاه المخالف يبقى في الديار تعبان. يا نازل السوق يا تشتري مليح، يا بلاش يا معاشر الردي بعد عن السمعين على طول الدوام تعبان. معاشر خاين العيش بعيد عن السمعين على طول الدوام تعبان. على رأي الفنان اللي قال التلات علل في الزمان دولة اللي هم بيتعبوا أحسن راجل، علة من الزمن وعلة من الأهل وعلة من النساء، فاللي علته من الزمن والله يا زمان ما لقيش يا عدل وياك. عشان ايه غيري نصفته؟ عشان ايه غيري نصفته؟ وانا شرب المرار، وانا شرب المرار وياك. ده انا كان املي، ده انا كان املي اقضي العمر انا وياك. لقيت بخت مع مين لما القاها انا وياك. واللي علته من الأهل قال كلام الغرابة حملنا يفوت زي ريح داوي، وكلام القرابة آه مناه يجي طعنه بين الكلاوي. اللي علته من النساء قبل ما نتكلم على النساء لازم ناخد البالنا منهم، علشان هم مني وانا منهم. أمي وأختي وفاطمة بنت النبي وستنا مريم نظفت التنى منهم لكين ثلاث أربع المشاكل في البيوت يكون السبب منهم إذا خدت المليحة فيهم الأصيلة تعمر في السكن وياك وإذا مال عليك الزمان تعدل في الحمول وياك لكن قليلة الأصل بعد عن السمعين تكلمها بالأدب تجر الشكل وياك الأصيلة المليحة تعمر في الديار وتعيش تاكلها بالملح لو البيت ما فيهوش عيش وتقول لك انا وانت يا ابن الناس عالزمان هنعيش لكن الرضيع بعد عن السمعين تاكل وتقرز زي العقربه في العيش خاينة العيش تحب الراجل على كتر ماله دام الجيب عمران والعمليه مرتاحه تقول لك سلامات يا نور عيني طلباتك تنقضي يا ود يا نزيه يا أغلى من عيني وإذا خف جيبك تقول لك خبري عرقك عما عيني شيل العجاني يا شيل معاها طول السنين. يشوفني يرتاح لي ادعي لي قوام تفتح لي واللي يشوفني يرتاح لي وانت اهتدى اللي يشرح لي بدعواتك يا يما شوفني يرتاح لي وانت اهتدى للي يشرح لي بدعواتك يا يما عذابي يما يما من زماني يا يما عذابي يما يما من زماني يا يما عذابي يما يما ومن زماني يا يما عذابي يما يما ومن زماني يا يما في زماني ماشي رسمي على دراعي بكتب اسمي ودي روحي مش في جسمي ورايح حالك يا يما عذابي يما يما من زماني يا يما عذابي يما يما من زماني يا يما في زماني ماشي رسمي على دراعي انا بكتب اسمي في زماني ماشي رسمي على دراعي انا بكتب اسمي ودي روحي مش في جسمي ورايح حالك يا يما عذابي يما يما من زماني يا يما عذابي يما يما من زماني يا يما شققاتي أصغر مني أمي وأبوي يا أخي حنية أمي وأبوي دول حنية على دارنا يا ما دمعوا عنيا على دارنا يا ما دمعوا عنيا وأنا عشت غريب وياك يا زمان غريب على مر زمان والليل والغربة والقاطر رمان والليل والغربة والقاطر رمان أنا عشت غريب أنا عشت غريب أنا عشت غريب أنا عشت غريب على مر زماني أنا عشت غريب وياك يا زماني والليل والغربة معاك وهي